بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وباقة من النفحات ونبذ من الإشراقات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، فقال فيه: باب الوقار والسكينة. والوقار هو التؤدة وعدم الإعجال في الأمر، والسكينة كذلك، وقد يظهر هذا من خلال كلام الشخص ومن خلال قلة حركاته، فهو وقار وسكينة. والله عز وجل يقول في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون بوقار وسكينة، بوقار وسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون، الجاهل هو الذي لا يعلم، وقد يطلق الجاهل على السفيه. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني آذوهم بكلامهم ونحو ذلك، قالوا سلاما، قالوا من القول سلاما. قال العلماء: ليس معنى هذا أن يقولوا السلام عليكم، لا، لكنهم قالوا قولا لا إثم فيه، أو أعرضوا عن هؤلاء الجاهلين، كما في غير هذه الآية أنهم يقولون سلاما، لكن معناه أنهم يقولون كلاما لا إثم فيه. فهم يمتازون بأمرين: بالوقار في هيئتهم وفي مشيتهم وفي كلامهم، فهم يحلمون على من جهل عليهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلاما لا إثم فيه، هذا المقصود. نعم. يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: أول الضحك التبسم، والأمر الثاني هو الضحك، والأمر الثالث القهقه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يضحك أصحابه عنده ويتبسم صلى الله عليه وسلم، يتهلل وجهه، لا يقهقه صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة، وهي من أكثر الناس معرفة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يرى القرآن بماذا أمره فيمتثل ويراه بماذا ينهاه عنه فيجتنب صلى الله عليه وسلم. تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه أو حتى ترى منه لهواته، يعني اللهوة وهي آخر الفم ابن الأعلى دحمة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه إلا تبسما صلى الله عليه وسلم، فهو ليس غليظا شديدا لا يبتسم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين أحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم، لم يستغرق في الضحك وليس بالعبوس الوجه الذي لا يرى ضاحكا ولا متبسما صلى الله عليه وسلم، فهو على وقار وسكينة من ربه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. نعم، هذا باب آخر، الوقار والسكينة على وجه العموم، هو الذي ذكره هناك. وهنا قال ذكر لك محلا يحسن فيه السكينة والوقار وهو الصلاة ونحو ذلك، وذكر في هذا ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله حرمات لا عز وجل أن يكون لها هيبة في نفسك حين تسمع أمر الله عز وجل، يجب أن تعظمه وأن تحترمه وأن توقره. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وهذا التعظيم في القلب، فإنها من تقوى القلوب. هذا العمل دليل على تقوى في القلب. ثم ذكر حديثا آخر: واعتبر الصلاة، اعتبر ما أمرت به من هذا من شعائر الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني يجب أن تأتوا إلى الصلاة وأنتم على سكينة ووقار. والمسارعة وربما الجري هذا مما يدل على عدم التوقير، أو هو سبب في عدم تعظيم أمر الصلاة. الصلاة أمرها عظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون الجوارح، وهو يتفق مع التعظيم والسكينة التوقير الذي ذكره سابقا. تأتي إلى الصلاة وأنت مرتاح، لا تطرد حتى تدرك الصلاة. بعض الناس يأتي إلى الصلاة ونفسه لا يدري ماذا يقول الإمام، لا يدري ماذا يقرأ، لا يستطيع أن يسكن في صلاته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسكينة والوقار عند إتيان الصلاة، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تجرون، وأتوها وأنتم تمشون. فرق بين من يسعى وبين من يمشي، من يسعى يعني أنه يسرع وربما جاء ونفسه طائر حتى يصلي ويلحق مع الإمام بعض الركعات. وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. أنت تعظم الصلاة، جئت لتشهد صلاة مع المسلمين، فيجب أن يظهر ذلك على خطواتك وعلى سعيك للمسجد. تصور لو أن إنسان جاء وهو مسرع إلى الصلاة، كيف يتعقل الآيات التي تقرأ، كيف يتعقل ما يقول، بخلاف من كان على سكينة. وكأن هذا يدعو إلى سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد تفوتني ركعة مع الإمام، قد تفوتني ركعتين، قد يفوتني أكثر من ذلك، ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. لو أدركت ركعة مع الإمام صلي تلك الركعة، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصل، امش بتؤدة حتى تدخل في الصلاة، لا تسرع. فإذا فاتك شيء فما تدركه مع الإمام يجب أن تصلي معه، وما فاتك فتتم. قال العلماء فأتم، أي عليك أن تتم هذه الصلاة على وجهها، فما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، وما يفوته هو إكمال للصلاة. فمثلا لو أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة العشاء، فاتته ركعتان جهريتان، فعليه أن يدخل مع الإمام، ولا مانع أن يقرأ هنا بعد الفاتحة سورة إذا أدرك ذلك، ثم يصلي الركعتين الأخيرتين سرية كما يصليها الإمام، ولا يقرأ مع الفاتحة سورة، لأن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، أول صلاته. فلو فرض أنه أدرك صلاة المغرب، أدرك ركعة مع الإمام الركعة الأخيرة، فإنه يأتي بركعة ثانية ويجهر فيها بالصلاة، الركعة الأولى قضاها مع الإمام، يقرأ الركعة الثانية يجهر فيها بالقراءة ويصلي أو يقرأ بعد الفاتحة سورة من السور، ثم يجلس للتشهد، يجلس للتشهد، ثم يصلي الركعة الأخيرة سرية، ثم يسلم. لكن لو قلنا بالعكس أنه ما يدركه يعتبر آخر صلاته، إذا قام يصلي ركعتين ويسلم ويقرأ في كل ركعة، لكن هذا المذهب مرجوح. وحتى فقضوا قالوا القضاء هنا محمول على الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم مناسككم، فالصحيح هو هذا أنه ما يدركه يعتبر أول صلاته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. يعني هذا الحديث وأمثاله يدل على كمال هذه الشريعة وعلى كمال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته إلى دين الله عز وجل ومع مقارعته لأعداء الدين ومع اهتمامه بالقضايا الكبرى للأمة لم يمنعه ذلك من التنبيه على هذه الأمور. دين كامل من جميع الجهات. أناس على إبلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة وصوتا شديدا وزجرا للإبل وراءه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بصوته صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، على رسلكم أو على مهلكم، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع، البر ليس بالإسراع. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه مخالفا أو منكرا من التنبيه عليه. لا يقر صلى الله عليه وسلم على الخطأ، لا يقر أحد رأوه أخطأ أمامه في شيء، لا بد أن ينبهه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. إكرام الضيف من الأمور الحسنة والمستحسنة عند الناس، والعرب وهم في جاهليتهم كانوا يكرمون الضيف، بل هذا إرث نبوي عن إبراهيم عليه السلام. فإكرام الضيف من الخصال الحميدة ومن الخصال التي يؤجر عليها الإنسان، لأن ما يعتبر في حيز العادات إذا عمله الإنسان بنية صادقة ربما يؤجر على ذلك. وهذا كما ذكره الله عز وجل على الأنبياء، أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الشاهد: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، إكراما لضيوفه، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف أليس منكم رجل رشيد. الشاهد: ولا تخزون في ضيفي، هذا ضيف يجب إكرامه. وقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قالوا، تحمل على أحد معنيين: إما هؤلاء بناتي وأنا أزوجكم بناتي، أو أن أبناء المسلمين جميعا يعتبرن بنات له، يعتبرن بنات له، فهو لم يدعوهم إلا إلى ما هو صحيح وشرعي. لكن محل الشاهد قال يا قوم هؤلاء بنات من أطر لكم، قال ولا تخزوني في ضيفي. الضيف يجب احترامه وتوقيره وإكرامه، هذا المهم من ذلك. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف ليس بالتكلف، بل بما يستطيع الإنسان، بما يستطيع الإنسان يقدمه لضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أقاربه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا كلاما فيه مصلحة وفيه نفع للناس، وإن لم يكن في كلامه خير فليسكت، ومن سكت سلم ونجا. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقربه، أو ولا شيء له يقريه به. نعم، يقول هذا نفس الحديث الأول لكن في تحديد الضيافة. قال فقال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، يوم وليلة للضيف، والضيافة 3 أيام. إلى 3 أيام ممكن الإنسان أن يتحمل ذلك، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه على الضيف. والضيف في الحقيقة هو الضيف الذي لا يجد من يضيفه، أو في بادية أو في نحو ذلك. لكن ضيافة أحيانا في بعض المدن، نعم يجب على الإنسان، ينبغي الإنسان أن يكرم ضيفه، لكن الضيافة المعنية هذا إنسان لا يجد مسكنا، لا يجد مكان، وكان الناس إلى قريب يأتي الشخص من بعيد فيجلس عند قريبه في حاضرة الناس، هذا أمر معلوم. يقول ولا ينبغي له أن يقيم عنده فوق 3 حتى لا يؤثم، حتى لا يحرج، ليس عنده شيء قدمه له فيرى نفسه أنه قد وقع في الإثم وأنه لم يكرم ضيفه، وربما دعاه ذلك إلى التكلف أو الاستدانة أو ما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا. نعم. وهي مشهورة في الصحيح. يعني هذا البشارة هو إخبار الإنسان بما يسره، إخبار الإنسان بما يسره. ولهذا هذا الأمر من الأمور المستحبة أن تبشر المسلم بما يسره. أبشر بأنه قد حصل كذا لك، إما من عمل يحصل له أو ولد أو نعمة تجدد عليه فيبشر بها، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن: فبشر العباد، بشرهم بالجنة والمغفرة والرحمة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، إلى آخر الآيات، وكلها في البشارة بما يسر. نعم. وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. من قصب يعني من لؤلؤ، من لؤلؤ مجوف، والصخب الصياح، اللغط والنصب التعب. هذه بشرى لخديجة، يقول عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة. من بشرها؟ جبريل بشره وأمره أن يبشر خديجة ببيت في الجنة. هذا أمر عجيب حينما يقرأ الإنسان مثل هذا، أناس شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، أناس بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الشاهد فيه هو البشارة، لكن له معنى عميق. نشهد نحن بما شهد الله به أو بما شهد به رسوله صلى الله عليه وسلم أن خديجة في الجنة، أن خديجة في الجنة، وأن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، والعشر المبشرون بالجنة. نشهد بما شهد الله لهم بالجنة، هذه عقيدتنا. لا يحل لأحد أن يكذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولا في أحد من شهد له الله عز وجل، شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وجهها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، وبشره بالجنة. تصور، يعني هذه البشارة ليست أمرا سهلا، وممن صادر هذه البشارة؟ صادر ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة مرتبة. لو أنت الآن قيل لك إن أميرا أو ملكا يبشرك بوظيفة عالية، كيف سيكون حالك؟ كيف بهؤلاء الجبال الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ كلنا يسعى لأجل الجنة، كما قال فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، كلنا الذي يعمل والذي يدعو كله يرجو الجنة. فإذا جاءت البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل عظيم على مكانته وعلى صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. نعم، هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومعاذ عثمان بشره قال: على بلوى تصيبه، إنه قتل ظلما رضي الله تعالى عنه، فقال: الله المستعان، الله المستعان. فالشاهد فيها هي البشارة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ألا يقال أن عدم مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك لكمال صفاته، ولكن إن حصلت من أحد من الناس فلا لوم في ذلك، لأن الناس بشر وليسوا أنبياء؟ نعم صحيح صحيح، لكن يعني هو الشاهد من هذا وكمان صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل جبله على مكارم الأخلاق: إنك لعلى خلق عظيم. فكل صفة ثبتت لأمته فللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها وأجملها صلى الله عليه وسلم. كل صفة فيها حسن وكمال فللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها وأجملها، لأنه صلى الله عليه وسلم جبله الله على مكارم الأخلاق، إن كان في صدقه وإن كان في أمانته وإن كان في سمته وإن كان في حسن سيرته صلى الله عليه وسلم، فقد جبله الله على أحسن الطباع وأحسن الأخلاق، صلوات ربي وسلامه عليكم. الأخ يسأل يقول: كيف يجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر فضحك حتى بدت نواجذه. حتى بدأ النواجذ يعني هذا ليس معناه القهقه. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا حديث أن الصحابة كانوا يخوضون في الحديث ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم، لكنه أحيانا ربما يتعجب أكثر حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها ضحكت حتى ألقت برأسها على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الضحك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك. أقرها. نعم، هو ليس معنى هذا أن الضحك يعني لا نقول للناس لا تضحكوا، حتى ضائع في الناس أن يقهقه الإنسان أو كذا، لكن هذا يعني ليس هو أكمل الصفات. أكمل الصفات ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يتبسم يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم من كماله. نعم، كذلك ما جاء في إكرام الضيف أشرتم إلى أنه من قبيل العادات، فهل تدخل النصوص في تحديده وتعيينه مثلا من حيث الوقت والزمن؟ أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمكارم الأخلاق وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الكرم كان موجود عند العرب، وصفات كثيرة جاء بها النبي وأقرهم عليها، لكن إذا كان في هذه الصفات شيء من النقص فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة تدرأ ما في هذا هذه الصفة أو هذا العمل من نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جاء بأفضل الصفات. الكرم كان موجود عند العرب، ليس أمرا جديدا، وهذا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يتممها بماذا؟ يكملها، يزيد في صورتها، يدرأ الفساد عنها. يعني ليس من الكرم أن يقوم الإنسان ومثلا جاءه ضيف فيخسر لهذا الضيف مثلا 10,000 وهو ليس عنده شيء. لا، بما تجود به نفسه، أن لا تبخل بشيء عندك، هذا هو الكرم. ليس بالضرورة أن تفعل أن تباهي الناس، هذا حين يخرج من الكرم إلى المباهاة، إلى الإسراف، إلى شيء من ذلك، والله أعلم. في هذا الزمن مع توفر المساكن وكثرة المطاعم، هل لا يزال حق الضيف كما ذكرنا عليه وسلم؟ أنا قلت يعني هذا في الغالب يكون في محل ليس لا يجد الضيف من يقرئه، لكن ما زال إكرام الضيف إذا جاءك في البيت فله الضيافة، حتى وإن كان في مدن، وإن كان هالحاجة أقل منها في القرى. نعم. الأخ يسأل عن بئر أريس، عن مكانه، أين هو بئر أريس؟ الآن لا يحضرني. ما رأيته؟ لا يحضرني، هي كأنها في جهة قباء أو شيء من هذا. نعم، قبلها يعني كأنها كذا، لكن لا يحضرني تماما. هذه تحتاج رحلة إليه. نعم. أخ يسأل يقول عن خطبة العقيقة، قبل العقيقة أو بعدها؟ خطبة يقول، أو دعاء أو شيء، هكذا سأل. أنا لا أعرف خطبة للعقيقة. العقيقة نعم، لا أعرف لها خطبة. العقيقة يذبح شاه عن البنت وشاتان شاتين عن الولد. الأخ يسأل يقول يوم وليلة والضيافة 3 أيام، ما معنى هذا؟ نعم، ما الفرق بين هذا يوم وليلة ثم الضيافة يعني خاصة بذلك؟ كأن هذا هو الواجب. اليوم والليلة، أيوة، وبعد ذلك لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام حتى لا يحرج من يستضيفه. في قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل سمين، هل هذا في إشارة إلى أن العجل أو لحم العجل هو أطيب اللحوم؟ هل يؤخذ منه بالإشارة مثلا؟ لا قد لا يؤخذ هذا، لكن لكل بلد أناس عندهم الإكرام بالإبل، وأناس بالبقر، وأناس بالغنم، يعني هذا يختلف باختلاف طبائع الناس. يعني من ناحية طبية مثلا، يعني قال يذكر في بلدهم في أفريقيا أنهم قبل العقيقة يجتمعون ربما يحتفلون ويدعون و... ليس في ال... لا أعرف شيء في العقيقة إلا أن الإنسان يذبح شاه ويذبح، أما التهنئة بالمولود ونحو ذلك فهذا أمر ينبغي أن يهنئ الإنسان والد المولود بالمولود ويدعو له، لا مانع من هذا، لكن ليس على صفة معينة بصوت واحد أو اجتماع. شيخنا، لفظة الإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع. أي نعم، هذه ليس لا يقال بأنها من ألفاظ الأضداد هذه الكلمة، لأن الإيضاع من الخفض وهو البطء والتأني، ومعناها في الحديث الإسراع، فحملت الضدين المعنيين. قد يكون أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، نعم، ربما يكون من هذا، والله هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا على آله وسلم.